الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف اليوم عند منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من المنازل العملية، وهي تجمع بين الفكر والتصور وبين العمل والممارسة. بعض المنازل هي منازل تستهدف الوجدان تهذيبا وتقويما، كالإخلاص والمحبة واليقين وإلى غير ذلك من المنازل. وبعض المنازل تستهدف السلوك، كالخلق والتواضع والإيثار والفتوة والمروءة وإلى غير ذلك. واليوم نقف عند منزلة من منازل السلوك، لكنها لا يمكن أن تقع أو أن تمارس إلا وفق خلفية إيمانية. يعني من لم يكن مؤمنا مستيقنا مستجمعا قواه الإرادية والعلمية ما استطاع أن يعمل بها ولا أن يفعلها. المنزلة هي منزلة الذكر. الذكر هو ضد الغفلة والنسيان، والذكر بالنسبة للمؤمن سلاح، وهو من العبادات الدائمة غير الموقوتة. يعني لا تعرف الوقت، الصلاة موقوتة بأوقاتها، غير أن الذكر لا يعرف الوقت ولا يعرف الحالة. فقد مدح الله الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بل حياة المؤمن كلها ذكر. إذا أراد أن يرتكب الحرام تذكر أن هذا حرام فتركه. ولذلك ضد الذكر الغفلة وليس النسيان. بالمناسبة يفرق ابن القيم، وهذا من تفريقه الدقيق، بين النسيان وبين الغفلة. يعتبر الغفلة من كسب العبد يحاسب عليها، أما النسيان لا يرتبط بها حكم ولا تكليف. النسيان بغير إرادة من الإنسان، أما الغفلة فبإرادة من الإنسان وفعل من الإنسان. لذلك رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أما الغفلة فإنه يحاسب عليها، أما النسيان فإنه لا يسأل عنه. هذا الذكر تستدفع به الآفات وتستكشف به الكربات، ما في ذلك شك، وهو مأمور به في كل حال. ففي الحياة اليومية يحتاج المؤمن أن يكون ذاكرا في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم لما قال له القائل إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وذلك لا يحتاج إلى عظيم جهد، الذكر بالذات لا يحتاج إلى عظيم جهد، بخلاف العبادات الموقوتة، رمضان في العام مرة والحج في العمر مرة، ولكن كل ذلك شرع من أجل الذكر. فالذكر فيه الموقوت المربوط بمواقيت، كأذكار الصباح والمساء وكأذكار المكتوبات الباقيات الصالحات. وأما الذكر غير المطلق غير المقيد الموقوت، الذكر المطلق، قال تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. هذا الذكر قال عنه ابن القيم كلمة لطيفة، الذكر باب الله الأعظم المفتوح بين العبد وبين ربه، يغلق من العبد بالغفلة. الذكر باب بينك وبين الله، ربك لا يغلق أبوابه، ولكن العبد هو الذي يغلق الذي بينه وبين ربه بالغفلة. وقد يقع النسيان لكنه نسيان غفلة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله غفلة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فبالتالي الذين نسوا الله ونسوا ذكره غفلة. قال ابن القيم رحمه الله: الذكر حصن، وهذا صحيح، يتحصن به المسلم كل الأذكار بدءا من الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت ذكرت الله عند خوفك من الشيطان، ولذلك الدعاء ضرب من ضروب الذكر، الدعاء نوع من أنواع الذكر، هو في النهاية ذكر، لأنك تذكر فيه ربك: اللهم يا الله يا حنان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، تناديه، ولكنك تناديه بأسمائه الجليلة وبصفاته العلية الكريمة، وبذلك تكون ذاكرا له جل وعلا. فالذكر، الدعاء ضرب من ضروب الذكر، ومما يتحصن به المسلم، هو حصن، هو سلاح. ولذلك لما حدث القرآن عن الذكر اعتبر أجل الذكر القرآن ثم الصلاة. القرآن ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر، التذكر والاستذكار والذاكرة، وفلان فقد شنو الذاكرة، وذاكر وضد الأنثى شنو ذكر، فهو يدل على كمال الحضور. الذاكرة كاملة في حضورها، فقدها تغييب، الحضور ذكر، الذكر ذكر لكمال حضوره في المحافل، الذكر ذكر، والمذكور والاستذكار والمذاكرة، المذاكرة استرجاع المعاني واستحضارها، هي بتكون موجودة معرفة كلية ولكنك تستحضر هذه التفاصيل. وكذلك الموعظة ذكر، قال جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالتذكر هو الاستحضار الكامل للمعاني، ولذلك ذكر اللسان دون أن يواطئه القلب يكون ذكرا ناقصا. إذا ذكرت بلسانك ينبغي أن تكون مستحضرا للأقوال التي تخرج من لسانك حقائق ومعاني، ما معنى هذا الكلام وماذا تريد به، وهل أنت تريده وتقصده عندما تخرجه وتقوله، أي عند قولك هل تكون مستحضرا لهذه المعاني؟ هذا هو الذكر، والقرآن بذلك ذكر. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لذكر لك ولقومك. أيوة. وقوله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ذكر هو ذكر فعلا، لأنك أجل ما يمكن أن تستحضر به عظمة الله، الغرض من الذكر أن تستحضر عظمة الله، أجل ما يمكن أن تستحضر به عظمة الله، أن تستحضر به عظمة الله كتابه وكلامه، فإنه لا يخبرك عن الله مثله. لذلك قال جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير، الرحمن فاسأل به خبيرا. بمناسبة أصح التفاسير: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي اسأل الرحمن فإنه خبير بأحوالك. الرحمن فاسأل به خبيرا، لأنه خبير بك جل وعلا سبحانه. طيب، قال ابن القيم، وهذا من ألطف الفصل الذي ذكره العلامة ابن القيم، قال: ورد تفضيل الذكر والحث عليه والأمر به والنذب إليه ومدح أهله من عشرة أوجه. يعني بعشرة أوجه أمرنا الله عز وجل بالذكر. مثلا أمر به مطلقا ومقيدا في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا مطلقا، ومقيدا قال وسبحوه بكرة، وهذا وقت وأصيلة. وفائدة ذكر هذين الوقتين هما أوقات غفلة الناس عن الذكر. بكرة الفجر الصباح، وأصيلة العصر. بكرة قل أن تجد في هذا الوقت لله ذاكر، إما نائم وإما باطش في المعايش. يا زول نايم بكرة، الزول كان صلى الفجر بيقوم جاري بعد الصلاة، تقول طاقينه صوت بس جري جري، زول يجنب كده في الواطة دي بعد الفجر عند البكرة أو بالغدو، هذا في العرف بالغدو يعني بعد الفجر، والآصال بعد العصر. والعصر يا زول نايم، يا بتغدى، يا راكب مواصلات، يا زول معاشات رشة جنب البيت في ظل العصرية وقاعدين طلعوا كراسين وتونسوا، فبالتالي بتلقى الوقت يعني قليل من تجد يذكر الله عز وجل. هذه أوقات الغفلات، فإما نائم وإما متعب غير قادر على الذكر بعد أن ضرب في الأرض. يعني زول بعد العصر ده بيكون أصلا تعبان شديد، يا في ناس بيطلعوا يحوموا، ناس يجنبوا في الميادين، ناس جنب البنشر، ناس جنب محل الاتصالات، ناس جنب البقالات بيجنبوا كيمان كيمان، ناس بيتفرجوا، ناس بيقروا جرايد بيقلبوا مجلات، ناس زيارات. ده وقت القشرة، شفت العصرية دي وقت القشرة كويس، استحملك بصابون قف وتريح لك بشنو، بتريح بشنو، تريح لك بالأرياح التقيلة دي ويطلع يحوم. يعني وقت قل يذكر الله عز وجل فيه. وأكثر أوقات يستحب فيها الذكر عند الغروب، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فبالتالي هو وقت الذكر. أيضا النهي عن ضده، كما أمر الله عز وجل بالذكر نهى عن ضده، قال جل وعلا ولا تكو من الغافلين. سبحان الله، ظهر ابن القيم ملاحظة، قال بالرغم من أن الذكر ضده النسيان ما قال ولا تكن من الناسين، لأن النسيان بعضه القلم مرفوع عنه، رفع الأمة الخطأ والنسيان، فلذلك قال ولا تكن من الغافلين. ثم ثالثا علق الفلاح باستدامته وكثرته، يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. علق الفلاح بالذكر، فكلما كان العبد لله ذاكرا كلما كان في فلاح. ثم أثنى الله على أهله وما أعد لهم، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل هذا للترغيب. خامسا أخبر عن خسران من لها عنه، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من لها عن الذكر خسر. سادسا وهذا أجلها، جعل الله جزاء الذاكر أن يكون عنده مذكورا، قال جل وعلا اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم أخبر جل وعلا وهذا من أجلها أن الذكر أكبر كل شيء، أن الذكر أكبر كل شيء، واتل ما أوحي إليك من ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وفي هذه الآية تأويلات تفاسير، يعني التفسير الأول ذكر الله أكبر كل العبادات. لماذا؟ لأنه مقصودها وغايتها، ما من عبادة إلا وشرعت لأجل الذكر. وأقم الصلاة لذكري. وكيف ما تكون الصلاة ذكر؟ الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في الركوع، الله أكبر، الله أكبر. الذكر أكبر كل العبادات، لأن الذكر مقصودها جميعا. الحج لبيك اللهم لبيك، ده شنو ده؟ ذكر، ذكر. التلبية، إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الحج كله ذكر، كويس، كله ذكر. تلبية، يعني زول بيسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط بيعمل شنو يعني؟ بيتلفت؟ بيكون بيتلفت يعني؟ يعاين في الناس؟ أنت من وين؟ يقول له أنت من وين؟ في زول فاضي ليه؟ بيطوف البيت ده بيسوي شنو؟ في زول بيطوف البيت ماسك خشبه ده؟ أصو ده عشان الذكر. فبالتالي الذكر أكبر كل العبادات لأنه مقصودها، ده واحد. التفسير الثاني، الذكر أكبر من أن يبقى معه فاحشة. الذكر أكبر من أن تبقى معه شنو؟ فاحشة. قال جل وعلا في الآيات، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وشنو؟ ولذكر الله أكبر. لذكر الله أكبر من أن تكون معه فاحشة، إذا كان ذكرا حقيقيا فاعلا مؤثرا. أو الصلاة عند التفسير الثالث لها وظيفتان. الصلاة عندها شنو؟ وظيفتين، تنهى عن الفحشاء والمنكر ومتضمنة للذكر، والذكر أجل من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. يعني شنو؟ للصلاة وظيفتان، الوظيفة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والوظيفة الثانية أن فيها ذكر. وأقم الصلاة لذكري. ولو تأملنا مفردات الصلاة لوجدنا أنها لوجدناها كلها شنو؟ كلها أذكار. فهنا للصلاة وظيفتان، نهيها عن الفحشاء والمنكر وإقامتها لذكر الله. وظيفة إقامتها لذكر الله أكبر من وظيفة نهيها عن الفحشاء والمنكر. قلنا الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر، الاثنين دي الفائدتين، في فائدة أكبر من الثانية، في الاثنين دي ذاته في فائدة أكبر من الثانية. فائدة شنو؟ واتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم لو أردت أن تتأمل الذكر، والله الذكر ده نحن ما قايلين قدر ذاته، ما قايلين الذكر ده قدر ده. ختم الله جميع الأعمال الصالحة بالذكر، أي عمل صالح نهايته في ذكر. الصوم 30 يوم في شنو تاني؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبير، 7 تكبيرات الصلاة تعملوها عشان العيد، فده في الصوم. في الحج قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، مش انتهت؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الحج بعد ما ينتهي قال تذكروا الله، مين نفسه أيام مين أنت قايل شنو؟ النبي غنم بس ما عندهم شغلة يعني. واذكروا الله في أيام معدودات، الغرض منها ذكر الله عز وجل. لما انتجي إلى الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وفي الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الجمعة نفسها من ذكر، الخطبة ذكر وما ذكر، وما يقرأ فيها ذكر بعد ما تطلع بل برز ذكر، للدلالة على أن الذكر مستمر ومتواصل. يا سلام، ياخذ ذكر ده شيء عجيب. حتى الصلاة بعد الصلاة في حاجة اسمها الباقيات الصالحة، دي شنو هي؟ أذكار. الأذكار بعد الصلاة طوال زول بتونس ولا بيعمل شنو؟ مما يقول استغفر الله إلى أن يقرأ آية الكرسي، ويقرأ طبعا آية الكرسي تقرأ بعد كل صلاة كما ورد في صحيح مسلم، ومن قرأها بعد كل صلاة موقنا بها ثم مات ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن تفيض روحه، بس من قبل ذاك الجنة طوالي. تقرأ بعد كل صلاة آية الكرسي، شفت كيف؟ فإذا أذكار بعد الصلوات المكتوبة، الصلاة، الصوم، الحج، والذكر ملازم للجهاد. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، يعني الذكر ده مقارن لكل الأعمال. ثم جعل الله الانتفاع بالآيات من نصيب الذاكرين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم لا شك أنه وردت أحاديث كثيرة في فضل الذكر. سبق المفردون، حديث مسلم، المفردون الذين تفردوا عن الناس بالذكر، وجعله عليه الصلاة والسلام أفضل للناس من ضرب رقاب الكفار وإنفاق الورق والذهب والفضة. فقال ذكر الله جل وعلا، وجعل الذاكر حيا وجعل التارك للذكر ميتا. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم الذكر لا شك أنه من أجل المقامات ومن أفضلها. يراجع في ذلك كتاب الوابل الصيب للعلامة ابن القيم، ذكر فيه 100 فائدة من فوائد الذكر. الذكر عنده كم فائدة؟ 100 فائدة. والله نحن بس ربنا يقدرنا، والله ربنا يقدرنا على الذكر، لكن الشيء ده مهم شديد. طيب، قال صاحب المنازل: ما سبق مقدمة قدمها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ليحدث عن الذكر وعن فوائده وأن يحث الناس إليه من القرآن والسنة. ولا شك كما أسلفنا ورد في الذكر كثير من الأحاديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق شنو؟ الذكر. ولله عز وجل ملائكة، هذه الملائكة سياحة، سيارة فقط تجوب الأرض لتلتمس حلق الذكر فتجلس فقط. يحوم ملائكة حايمين، الناس ما جاي بخبر، يجي فور الملائكة ولا جاي بخبر، تلقاهم في كورة ويصفقوا ويكوركوا ويقول لك أي وأيوة وأمشي ويشجع فلان وغير والتحكيم فاشل. طبعا ده بعد ما يغلبون يقول لك التحكيم فاشل، كويس، كوارك تقيلة، الملائكة بتجي على المحلات دي محلات الملائكة بتمشي عليها، كويس. ده ما ذكر، بتجي محل الذكر زي المساجد وزي الدروس. بالمناسبة أجل حلق الذكر ذكر الحلال والحرام، لأن الحلال والحرام إذا جلست لا يمكن أن يخلو من آية. وسوف يقول القائل: قال الله عز وجل، هذا ذكر. وسوف تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، لأنه كلما قال المتحدث مستدلا على الحل والتحريم بحديث نبوي فأسند الحديث إلى صحابي جليل ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف تقع الصلاة صلى الله عليه وسلم عليه، وبذلك تجد من الخير العميم والأجر الجزيل. لكن هذه الحلق للأسف الشديد قل من يعمرها، تغشاها الرحمة، تنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة وإلى غير ذلك. يقول صاحب المنازل: واذكر ربك إذا نسيت. واذكر ربك إذا نسيت، يعني هذا تفسيره: إذا نسيت غيره ونسيت نفسك في ذكرك، في ذكرك، ثم نسيت ذكرك في ذكره، ثم نسيت ذكر الحق إياك كل ذكر. هذا تفسيره. قال العلامة ابن القيم: ليته لم يقل هذه الكلمات، لكنه وجهها التوجيه الصحيح، لأن هذه الكلمات فيها من اللبس والغموض ما فيها. اسمع هذا الكلام: إذا نسيت غيره ونسيت نفسك في ذكرك. نسيت نفسك في شنو؟ في ذكرك. ما معنى هذا الكلام؟ إذا نسيت نفسك في ذكرك، يعني أنت تذكر الله ولا تذكر غيره، نسيت غير الله وذكرت الله وحده، ولكنك بذكرك لله عز وجل مستحضر أنك ذاكر، مستحضر أنك شنو؟ أنك ذاكر. قال: إذا نسيت غيره ونسيت نفسك في ذكرك. نسيت نفسك يعني ما قلت أنا بر الذكر، قلت أنا في الذكر، يعني كأنك اعتمدت على قوتك في ذكر ربك. هذا معنى الكلام. يعني قال ابن القيم: أولا الآية واذكر ربك إذا نسيت لا علاقة لها بهذا التفسير، لأن السبب نزول هذه الآية كما ورد عند جميع المفسرين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، وسورة الكهف سورة مكية، وأنه لما جاء قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت نزلت، جاءت قريش بفعل اليهود يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة: عن الروح، وعن رجل في الزمان الغابر دان له المشرق والمغرب، وعن فتية ذهبوا في زمن غابر أيضا. فقال لهم تعالوا غدا، ولم يقل إن شاء الله، فأخر الله الوحي حتى قالت قريش بطل سحر ابن أبي كبشة. كويس، وأبو كبشة إما هو زوج حليمة وإما رجل من قريش كان مشركا مثلهم، لكنه ما كان يعبد الأصنام، كان يعبد النجوم. فكانت قريش لم تتبعه بالرغم أنه كله باطل، لم يتبعوه وأصروا على دينه. فلما جاء باعتبار المجابة دين جديد، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدين لم يألفوه، صاروا ينسبونه إلى من؟ إلى أبي كبشة. فقالوا بطل سحر ابن أبي كبشة. ثم نزلت الآيات وفيها معالم تربوية: واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وفيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب، قال الهروي في الأول: إذا نسيت غيره ونسيت نفسك في ذكرك، يعني ذاكر ونسيت نفسك إنك أنت ما ذاكر بالله، ذاكر بنفسك ونسيت نفسك في ذكرك، يعني أن تكون مستحضرا أنك ذاكر. دي الدرجة الأولى عند الهروي. الدرجة الثانية قال ثم نسيت ذكرك في ذكره. نسيت شنو؟ ذكرك شنو؟ في ذكره، تذكره وتنسى أنك تذكره. هذا الدرجة الثانية. الدرجة الأولى تذكره وأنت مستحضر أنك شنو؟ تذكره، أنك ذاكره. الدرجة الثانية أن تذكره وأن تنسى أنك شنو؟ أنك ذاكر له. الدرجة الثالثة ثم نسيت ذكرك في ذكره، ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكر. معنى شنو؟ أنت تذكره وهمك أن يذكرك، انشغالك بذكره هو لك أنساك أنك تذكره، اهتمامك كل غاية ذكرك أن يذكرك. ولذلك أنت تذكره ولا تهتم بأنك ذكرته، إنما كل فكرك أن يكون هو ذاكرا لك. هذا معنى شنو؟ قال ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكره. والدرجة الرابعة ذكر الله أنساك ذكر ما سواه. طيب، قال ابن القيم قال الواحد يتذكر مصائب إخوانه من المجاهدين والمستضعفين، هل هذا من الذكر؟ هو من ذكر الإخوان وليس من ذكر الله، ويؤجر الإنسان عليه، لأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وشنو والحمى. لكن لا نقول أن هذا ذكر لله، صح؟ قد يكون ذكر لله باعتبار الأخوة التي بيننا في الإيمان، وأنت ذكرتهم لأنهم من أهل الإسلام ومن إخواننا. طيب، قال ابن القيم خلاصة هذا المبحث عند الهروي، اسمع هذا الكلام العجيب، خلاصة هذا المبحث عند الهروي أنك إذا ذكرت الله ما ذكرته، إنما هو الذي ذكر نفسه، ذكر نفسه بأن الذكر منه بدأ بتذكيرك إياه وإليه يعود أجرا وثوابا. قيد ابن القيم هذا المعنى بقوله بغير حلول أو اتحاد، بغير عشان ما يحصل نوع من أنواع شنو العقائد الفاسدة، أعوذ بالله أن الربوبية والعبودية تمتزج، أعوذ بالله، حتى يكون العبد ربا والرب شنو عبدا، أعوذ بالله، هذا لا يكون. لكن المعنى شنو؟ أن تشهد التوفيق. وهنا قال ابن القيم كلمة لطيفة، قال ما من عبد يذكر الله إلا وهو بين ذكرين من الله. وسبق أن ذكرنا هذا الكلام، ذكر من الله لك قبل أن تذكره فصرت به ذاكرا، يعني أنت قبل أن تذكره هو يذكرك. تأكد إنه أنت مما تذكر ربنا، ربنا طوال ذكرك، ولذلك أعطاك توفيقا لأن أن تذكره. فما ذكرته إلا بعد أن شنو؟ إلا بعد أن ذكرك. فذكره لك سابق لذكرك إياه، هذا الذكر الأول. وبعد أن تذكره يجازيك على ذلك إحسانا بأن يذكرك عنده، وبالتالي ذكرك لله محاط بين ذكرين من الله. ذكرك لمن؟ ذكرك شنو؟ لله، محاط بين شنو؟ بين ذكرين من الله. ذكر من الله قبل أن تذكره فصرت به ذاكرا. ألم تسمع اللهم أعني على ذكرك؟ لولا أنه أعانك لم تذكره، فذكرك بعونه لك وتوفيقه فصرت ذاكرا. وبعد أن ذكرته ذكرك اذكروني أذكركم. فذكر العبد لربه بين ذكرين من الله له، ذكر قبل أن يذكره صار به العبد ذاكرا، وذكر بعد أن ذكره صار به العبد مذكورا. لكن أين صار مذكورا؟ في الملأ الأعلى وعند الله. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فبالتالي هذا الذكر عظيم جدا. يا سلام، هذا كلام لطيف. قال ابن القيم سألت ابن تيمية رحمه الله سؤالا، قال سأل ابن تيمية سؤال، قال له إذا كان الرب يرضى بطاعة العبد ويفرح بتوبته، ربنا شنو بيرضى بشنو؟ بالطاعة، واضح الموضح؟ الطاعة بيرضى ويفرح لتوبة عبده، ويغضب إذا خالفه عبده. قال هذا يعني أن المحدث العبيد يؤثرون على الله، فهو يرضى ويغضب إذا فعلوا شيء، إذا فعلوا الخير الذي أراده منهم وشرعه لهم فرح منهم ورضي عنهم، وإن فعلوا السوء شنو؟ غضب عليهم. قال له ابن تيمية خلق الله للرضا أسبابا وللسخط أسباب. يعني مثلا ربنا قال اللي بيعمل كده أنا بسخط عليه، أداك أشياء، طيب هذه الأشياء هو الذي خلقها، خلق هذه الأسباب وقدرها، فبالتالي الرضا والغضب منه بدأ وإليه يعود، لأنه خالقها وخالق أسبابها. بمعنى لو أنك فعلت ما يرضي الله لن تؤثر، هو يرضى لأنه أسباب الرضا نفسها خلقها، الأشياء اللي بتوصل للرضا هو شنو؟ هو خلقها. ولا يتفاجأ أصلا، إذا أنت فعلت ما يغضبه لا يتفاجأ، لكنه شنو؟ يغضب عنك. ليس كغضب المخلوق الذي لا ضابط له، وليس كفرح المخلوق الذي لا ضابط له، إنما ضابط ذلك أنه يفرح فرحا يليق بجلاله، ويغضب غضبا يليق بجلاله، وغضبه كمال. والغضب في حق البشر قد يكون نقصا، لأنه قد يخرج الإنسان من شنو؟ من طوره. لكن الغضب في حق الله تعالى شنو؟ أولئك ينالهم غضب من ربهم غير المغضوب عليهم، غضبه كمال، لأنه غضب قهر وعلم. فبالتالي هو يرضى، ولكنك لا تفعل ما يرضيه إلا بالأسباب التي ترضيه وجعلها ترضيه. هل يمكن أن ترضيه بالزنا مثلا؟ لا يمكن. هل يمكن أن ترضيه بالصلاة؟ نعم، هو جعل الصلاة سبب من أسباب شنو؟ رضاه. وجعل الزنا سبب من أسباب شنو؟ سخطه. وبالتالي الرضا منه بدأ، لأنه شرعه وخلقه وخلق أسبابه وإليه يعود، لأنه هو الذي يرضى وهو الذي شنو؟ يسخط سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات. الذكر المناسبة من المنازل التي ليس فيها تعقيد، حتى عند الهروي ليس في الذكر تعقيد، سهلة جدا, يعني الثلاثة الدرجة الأولى والثانية والثالثة بسيطة جدا. الدرجة الأولى الذكر الجلي, والثانية الذكر الخفي, والثالثة الذكر الحقيقي. وأي واحدة الدرجة الأولى في الذكر قال شنو؟ قال وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الذكر الظاهر, الذكر شنو؟ الظاهر, ثناء أو دعاء أو رعاية, دي الدرجة الأولى الذكر. ده كلام مهم جدا بالمناسبة. الذكر إما أن يكون ثناء, ثناء أي حاجة بتعظم بها ربنا ثناء, كقولك سبحان الله ثناء, الحمد لله, الله أكبر, أنت تثني عليه وتمجده الله أكبر, فبالتالي الله أكبر هذا ثناء على الله عز وجل. كويس, وكل ألوان التعظيم. كويس, فالق الحب. كويس, بارئ النسم. كويس, كاشف الضر, مجيب دعوة المضطرين, رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أي شيء تثني به على الله ذكر, هذا تمجيد وهو مقصود الذكر. كل هذه أذكار. كويس, فبالتالي هذا الذكر يسمى شنو؟ شنو؟ الثناء. وكما قال بعض العلماء في الثناء على الله شعرا, قال يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل, ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل, ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل, ويرى ذنوب عباده في ظلمة من فوق عرش للملك الأول, أمن علينا بتوبة أمح بها ما كان منا في الزمان الأول. هذا ذكر. النوع الثاني الدعاء, وما من دعاء إلا وفيه توسل إلى الله بأسمائه وصفاته, وبالتالي يأتي الذكر كقولك في القرآن ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, هذا دعاء وذكر. بل إنك تجد ذكر السفر دعاء, بعد ما تقول الحمد لله والله الله أكبر والحمد لله الله أكبر ثلاثة مرات مش كده, والحمد لله سبحان الذي سخرنا هذا ذكر, وما كنا له مقرنين وإنا ربنا مقلبون, اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا. القسم الأول ذكر, والقسم الثاني دعاء برضو ذكر. فالذكر إما ثناء وإما شنو؟ وإما دعاء. لأنك بل قد يكون الدعاء فيه من ألوان التضرع والسؤال والإلحاح بألفاظ وكلمات وتعظيم وإجلال لله ما يحمل ويحوي معاني ومضامين الذكر حقيقة. طيب, أما ذكر الرعاية أن تراعي الله في سلوكك, كما قلت لك تريد أن تفعل الخير فتتذكر أن الله أمرك به فتفعله, تريد أن تفعل الشر فتتذكر أن الله نهاك عنه فتقلع منه, هذا اسمه شنو؟ ذكر شنو؟ الرعاية. وكقولك الله معي, الله معي, كويس, الله معك, وزعناك الله, برعاية يعني ربنا يحفظك, رعاية يعني كأنك تستحضر أن الله يقوم بشأنه وبأموره كلها. هذا القسم الأول. يقول ابن القيم والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة, ففيها ثناء على الله وتعرض للدعاء والسؤال, وهي كما قلت لك الدعاء والثناء متداخلة. مثلا يقول العلماء الدعاء قسمان, دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة تدعو ربنا عشان تتقرب له بس عشان تعبده, وفي دعاء انت بتكون داير فعلا شنو, فعلا حاجة في راسك دايرة, وكلاهما عبادة, حتى دعاء المسألة عبادة هو في النهاية, لكن فرق. الصلاة دعاء عبادة ودعاء مسألة, لأن الصلاة بكلها تفعلها تريد من الله وتدعوه أن يغفر لك. لماذا تصلي؟ ليرضى الله عنك. إذا الصلاة كلها دعاء, تقول لله ارضى عني, حتى ولو لم تقل ذلك بشنو؟ بلسانك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء الحمد لله. استغرب الناس قالوا ولكن الحمد لله ليس دعاء, أفضل الدعاء الحمد لله. يا أخوانا الحمد لله الدعاء، نحن عندنا الدعاء ما صدر بطلب ومسألة، اللهم يا ربي أنا داير وأنا داير وأنا داير، ده الدعاء. الحمد لله دعاء ولا ما دعاء؟ دعاء لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه البخاري معلقا: إذا شغل عبدي ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وأمية بن أبي الصلت ورد فيه حديث: كاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم، جرب يخش الإسلام. كلام شعره كله في القيم في الجاهلية والأخلاق وتسفيه الأصنام. وجاء بعد بدر يريد أن يسلم فأخبر أن النبي قتل صناديد قريش، فجاء القليب. القليب ده شنو؟ البئر الرمو فوقه شنو؟ هذه الجيف. وكان ممن رمي عتبة ابن ربيعة وشيبة وهما أخواله خيلانه، فرثاهما بشعر طويل وغير رأيه وأبى أن يسلم ومات على كفره بعد ذلك. طيب، استدل ابن القيم على أن الثناء دعاء. الثناء نفسه شنو؟ دعاء. أنت تثني عليه لأنك تريد في النهاية رحمته ورضاه. عندك حاجة تانية؟ لا، تذكره ليه؟ تريد رضاه عنك. طيب، أمية بن أبي الصلت جاء إلى عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان كان في مكة، وأيضا ذكر في الأحاديث. عبد الله بن جدعان كان كريما، كان يطعم الحجيج ويطعم أهل مكة جميعا، كريم جدا، وكان رجلا يناصر الخير. ولما قتل أبو جهل قال النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوا أبا جهل، فلم يعرفوه، قال: انظروا إلى ركبته فإن فيها أثرا. قال: ولقد كنت صبيا وهو معي ننتظر الطعام في بيت عبد الله بن جدعان فتزاحمنا، قال النبي: فدفعته فوقع على ركبته. أبو جهل وقع على شنو؟ ووجدوا أثر الضربة على ركبته، وهي أقرب ما تكون زي الزلطة كده، الزلطة الثانية، الزلطة دي خرج بالجنب الثاني. عرف بها أبو جهل. فكان سلم يقول: ولقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب لو أن لي به حمر النعم، كان لإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم ورد الحقوق إلى أهلها. شو كان ذا؟ كيف ناس كفار لكن عندهم قيم. فأمية لم يجي لعبد الله بن جدعان بيقول شنو: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ كرمك يعني، في زول بدون ما تكلمه بيديك طوالي، وفي نوع إلا تحكي له. عبد الله جدعان من النوع ما بتحكي له: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء. وفي بعض كتب السير: وجدتها حياؤك فإن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال السلف: هذا مخلوق يرضى بالثناء فيعطي، فكيف بالخالق جل وعلا؟ إذا أثنيت عليه يعطيك. لذلك قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الدرجة الثانية الذكر الخفي. قال: وهو الخلاص من القيود، ويقصد بالقيود موانع الذكر، وأعظم موانع الذكر الغفلة في القلب. قال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه. سبحان الله، لم يقل لسانه، بالرغم من أن الذكر يظهر شنو؟ باللسان، ولكن الذي ليس في قلبه رحمن لا يمكن أن يكون ذاكرا لله بلسان أبدا. أساس الذكر ما في القلب، لذلك القيود كويس. قال: والبقاء مع الشهود. الشهود المقصود به استحضار القلب عند الذكر، يعني أن تكون ذاكرا بلسانك وشاهدا بقلبك على جلاله وعظمته موقنا بما تقول. عشان كده قال شنو؟ الذكر الخفي الخلاص من شنو؟ من القيود. والبقاء مع شنو؟ الشهود. ولزوم المسامرة. كلام جميل. لزوم المسامرة المناجات والتملق لله عز وجل، فإن فيها من اللذة والمتعة ما فيها، وإن العبد الذاكر يلزم المسامرة. ولذلك هذا ذكر عال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه مسامرة. الدرجة الثالثة سماها الذكر الحقيقي. وسبب التسمية بالذكر الحقيقي، نرجع إلى المعنى الأول، الذاكر في الحقيقة منه هو الله، لأنه الموفق للذكر. فأنت ما ذكرته إلا بعد أن وفقك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وشنو وحسن عبادتك. فالذاكر حقيقة هو الله عز وجل. عشان كده قال: والذكر الحقيقي شهود ذكر الحق إياك. أن تكون عند الذكر جل اهتمامك أن تكون عند الله مذكورا. ثم قال: والتخلص من شهود ذكرك. هذه واضحة، ألا ترى نفسك شنو ذاكرا، وهذا مقبول. لكن الكلمة الأخيرة هي التي ناقشها ابن القيم: ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر. ومعرفة افتراء الذاكر ببقائه مع الذكر. قال ابن القيم: قلنا هنا كلام مهم جدا، التخلص من شهودك شنو ذكرك. قال ابن القيم كلام لطيف مثل كلام الهروي، قال: التخلص من هذا الشهود يريح العبد. التخلص من هذا الشهود شنو؟ كيف يريحه؟ قال: يريحه من رؤية نفسه ومن ملاحظة عمله. عشان كده ابن القيم الله كلامه لطيف، قال شنو؟ قال: وهذا الشهود يميته ويحييه. هذا الشهود شنو؟ يميته شنو؟ يحييه. يخلصه من رؤية العمل وملاحظة من رؤية النفس وملاحظة شنو؟ العمل. لكن كيف يميته ويحييه؟ يميته عن نفسه ويحييه بربه. يعني إذا تخلصت من شهود ذكرك وتخلصت من شهود أنك عابد، تموت نفسك وتحيا حقيقة بربك. وأتى بعبارة لطيفة أعتبرها من ألطف ما ورد في المدارك: انتهى سفر الطالبين بالظفر بأنفسهم. الذين يسافرون في طريق السير إلى الله والتعبد، منتهاهم أن ينظروا بأنفسهم وأن يقدروا عليها وأن يتمكنوا منها. كون يتمكن من نفسه معناه وصل. طالما أنك متابع لأهوائك ولشهواتك، اعلم بأنك ما زلت في الطريق. انتهى السفر الطالبين بظفرهم بشنو؟ إلى الظفر بنفوسهم. طيب، قال ابن القيم: أي افتراء؟ ما هو الهروي قال شو؟ كنا نرجع للعبارة. قال: ومعرفة افتراء الذكر في بقائه مع شنو؟ مع الذكر. قال ابن القيم: أي افتراء في شهود الحقائق. يا أخوانا، أنا ذكرته، ما أحس أن أنا ذكرته؟ طيب أنا ذكرته ولا ما ذكرته؟ في الحقيقة أنا ذكرته ولا ما ذكرته؟ ذكرته. طيب، قال: إذا شهد أنه ذاكر بحوله وقوته كان هذا نقصا، لكنه إذا شهد أنه ذاكر وأنه ذاكر بفضل ربه. قال ابن القيم: هذا كمال. وهذا شنو كمال؟ يقول ابن القيم دائما: الفناء والبقاء. ابن القيم يقول: الفناء يكفي أنه فناء، يكفي أنه شنو؟ قال: الفناء عدم والبقاء بقاء. ما ممكن أصلا الفناء يكون أفضل من البقاء. البقاء إنه شنو؟ ديك بيقولوا تذكر الله وما تقول أنا ذكرته. ابن القيم قال فيها تفصيل: إذا ذكرت الله وقلت أنا ذكرت بنفسي وبراي، هذا نقص وضعف. أما إذا قلت ذكرت ربي بفضل ربي، أين النقص هنا؟ البقاء بقاء، والفناء شنو؟ والفناء فناء. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية منزلة الذكر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وإلى أن ألتقي بكم في منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.